إلى من كان له فضل علي وكان منة من رب العباد، إلى من كان لي نورا أهتدي به سبل الرشاد، إلى أولئكم الذين بذلوا الغالي والرخيص لإخراج الناس من ظلم البدع إلى نهج خير العباد، إلى مشايخ الأفاضل، إلى إخوان الأكارم، أهدي هذا العمل. جمعية باسم ابن باز أسسوا كوسيلة لا غاية لتضم أهل الصلاح من الذين تجردوا لله لا لسواه أعطوا الذمة. نحبو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكم، وولاؤنا للمسلمين جميعهم لا نبتغي حزبية ومسمى. نحبو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكم، وولاؤنا للمسلمين جميعهم لا نبتغي حزبية ومسمى. ممن بأسماء لنا يتسمى، عرفوا بأن المجد درب شرك مملوءة بالمهلكات الجمة، لكنهم لم يأبهوا بصعبها بل شمروا ليخوضوا منها اليما، لكنهم لم يأبهوا بصعبها بل شمروا ليخوضوا منها اليما. حي الشباب العاملين بهم الدين ليعيدوا عزتنا ويحيوا الأمة، يتسلحون بعلم القرآن الكريم في السنة الغراء كانوا أئمة. لتعلم القرآن شيدوا صرحهم دارا لإتقان به مهتما، نحو المعالي صاعدين بصيفهم حتى غدوا منها بأرفع قمة. فيها تعلمنا عقيدة شرعنا بدءا لكونه من سواه أهما، ودروس توحيد الإله مزيلة شبها لمن في العسل دس السما. فاعلم بأن العلم يصعب نيله ليست بثوب يرتدى أو عما، فاعلم بأن العلم يصعب نيله ليست بثوب يرتدى وعما. ليعيدوا عزتنا ويحيوا الأمة، يتسلحون بعلم القرآن الكريم في السنة الغراء كانوا أئمة. الحليم حائرا في أمره، بهمه زادته الجهالة غما، يا حائرا فلتتبع أهل الصلاح، فهم الذين هداهم ذو المنة. يمسي حليم حائرا في أمره، بهمه زادته الجهالة غما، يا حائرا فلتتبع أهل الصلاح، فهم الذين هداهم ذو المنة. يا رب فانصرهم وسدد رأيهم، وأدم شيوخهم جبالا شما، يا رب فاغفر لي قعودا واهدني، لا عز لي إلا بك اللهم.